وفي الفوائد قلنا وفيها أن الأسر قد يكون مثل القتل في الذل أو أشد. اللي هو طبعا كتبناه قرأته عليكم من الشيخ التفسير الذي كتبناه وإن كما ثبت عن علي رضي الله عنه وقد صح ذلك الحديث عن علي رضي الله عنه. وقد ذكر بكثير سبب نزول هذه الآية ورسبوا إلى مصنف بإسناده وظنه قد سقط من الناسخ. قال ابن كثير قال إلى أبي حاتم. طيب وين النص على سبب النزول؟ عندي مشكلة كبيرة موجودة. أيوة إيش قال؟ قال ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم ذكره أبي أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قراد أبو نور حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي. واضح الحديث اللي هو فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعية وهشمت بيضة على رأسه وسال الدم فأنزل الله. طيب هذا تنبيه جيد. لكن نحن اخترنا رواية اخترنا رواية ثانية من قال ابن جرير يقول وهكذا رواه الترمذي والنسائي. اخترنا رواية ثانية وكتبناها. ما أخذنا الرواية الأولى اللي حدثنا ابن حاتم. وأنا أظن يمكن الترمذي ما فيه فأنزل الله. الرواية اللي اخترناها اللي كتبناها رواية ابن جرير. طيب يقول وهكذا رواه الترمذي والنسائي ما فيها فأنزل الله. رواية الترمذي والنسائي يقول هكذا رواه الترمذي والنسائي. لا الثانية اللي فيها عن علي وهكذا رواه الترمذي والنسائي. ايش هي فهذا احنا اللي كتبنا رواية علي. ها اللي كتبنا رواية علي ولكن رواية الأطفال فيها فعل الله أنزل الله. الأولى رواية عمر والثانية رواية علي. نحن كتبنا رواية علي وما هي تنزل الله. فأنت تقترح أن نضيف رواية عمر. ذكرها يمكن جاب رواية ابن أبي حاتم. رواية عمر ذكرها. إيه بس رواية عمر اللي ذكرها عن من؟ من اللي أخرجها؟ من الفحاء. مو لازم يجيب النص ويجيب من اللي أخرجه. لا حضرات ذكر قال الحديث الجارب غير صحيح فقد عذاب كثير وصيح. إيه نعم. وهذا اللي يقوله الآن أقول رواية علي اللي كتبناها ما فيها فأنزل وهي اللي رواها الترمذي والنسائي وبالجليل ورواية عمر فيها فأنزل رواه ابن أبي حاتم. فالأخ يقول ليش ما نضيف رواية عمر لأنه تنص على أن سبب النزول. هذا يعني اقترح وجيه لأن نحن نعتني بأسباب النزول. يعني المفترض أن إذا فيه شيء ثابت نشير إليه. وقد صح هذا من حديث علي رضي الله عنه وذكرناه.